السرقة المحرمة قطعا، لا تجوز السرقة، وأموال الناس محترمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في عامكم هذا. فأموال المسلمين محرمة، بل حتى أموال غير المسلمين الأصل فيها أنها محرمة، ولا يجوز الاعتداء على مال الإنسان. وهناك أمور خمسة اجتمعت عليها الشرائع كما يقول الناس، اجتمعت الشرائع على خمسة أمور، ولا وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل. هذه الأشياء يعني يجب حفظها ولا يجوز التعدي عليها، والمال منها كما ذكرنا. فالسرقة الأصل فيها أنها حرام، والسارق معترض على قضاء الله وقدره، حيث إن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق وكتب رزق كل أحد وهو في بطن أمه، بل قبل أن يكون في بطن أمه إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالسرقة لا شك أنها حرام، وهي من كبائر الذنوب، بدليل أنه جاء فيها حد: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فكل ما جاء فيه حد في شرع الله تبارك وتعالى فهو من كبائر الذنوب. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى نصف الكف وحسمت. إن شاء الله سأذكر اللي هي شروط إقامة الحد، لأن إقامة الحد له شروط، ليس كل أحد يقام عليه الحد، ليس كل من سرق قطعت يده، ولكن هناك ثمانية شروط يجب مراعاتها قبل إقامة الحد. قال: من سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت، الحرز اللي هو المكان المحفوظ فيه، وكل شيء له حرز خاص به. يعني مثلا عندي سيارتي، حرزها أين؟ حرزها أمام الباب في الشارع. عندي ذهب، حرزه في الخزينة. عندي كتاب، حرزه في المكتبة. عندي أواني، حرزها في المطبخ، وهكذا. فكل شيء حرزه بحسبه، كل شيء حرزه بحسبه، ليس كل شيء لازم يكون في خزينة ونعيش في خزائن، لكن المقصود بالحرز يعني المكان اللي يوضع فيه عادة، لم يكن هناك شيء من الإهمال. هذا المقصود، أنه لم يكن شيء من الإهمال. فلو أن إنسان مثلا كان عنده أموال، مثلا عندي 1000 دينار وباب، عندي باب الديوان اللي هو المجلس مفتوح والناس تأتي وتخرج وتدخل، جعلتها على يميني، طيب ثم ذهبت والباب مفتوح وذهبت أنام، لا يقال هنا الذي سرق هذا المال أنه سرقه من حرزه، ما في حرز. أو السيارة، شغلت سيارة يعني فتحت محركها ثم بعد ذلك دخلت إلى البيت والسيارة تعمل، محرك يعمل والمفتاح عليها، فهنا الذي يسرق السيارة لا يقال سرقها من حرز. لماذا؟ لأن السيارة مفتوحة والمفتاح عليها، كيف هذا ليس حرزا؟ وهكذا كل شيء حرزه بحسبه. فالحرز هو المكان الذي يحفظ فيه الشيء عادة. يقول: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. الله تبارك وتعالى أطلق قطع اليد فقال: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فأيديهما لو قطعت من الكف لصدق عليها قطع الأيدين، الكف تسمى اليد، ولو قطع من المرفق لكذلك، ولو قطع من العضد كذلك، كلها يد. ولم يذكر أيضا هل هي اليد اليمنى أو اليد اليسرى، ولكن الذي جرى عليه العمل، عمل الصحابة وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعد، كله قطع الكف من اليد اليمنى، قطع الكف من اليد اليمنى. إذن هذا من باب تخصيص مطلق القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقييد مطلق القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن أطلق: اقطعوا أيديهما، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الكف من اليد اليمنى، فقيد مطلق الآية أيديهما. فقيد باليمنى وقيد بالكف صلوات ربي وسلامه عليه. يقول من نص الكف وحسمت. حسمت يعني حتى لا تنزف، حسمت بزيت، حسمت بدواء، المهم تحسم يعني بحيث أن يعني لا تنزف حتى يموت، حتى يعيش، هذه عقوبة ويعيش بعدها مقطوعة اليد. يقول فإن عاد قطعت رجله اليسرى نص الكعب وحسمت أيضا. إذا عاد للسرقة مرة مثلا، الأصل في الحدود أنها كفارات وأنها أيضا زواجر، كفارة للذنب وزاجر للمجرم نفسه الذي سرق، زاجر لا يسرق مرة ثانية، وزاجر لغيره عندما يراه سواء وقت قطع اليد أو يراه ويمشي بالشارع مقطوع اليد، ثم يقول الذي يسرق تقطع يده ما في داعي للسرقة فلا يسرق، فهي زاجر للسارق وزاجر لغيره في المجتمع. فهنا لو أن هذا السارق لم ينزجر، سرق المرة الأولى فقطع يده وسرق مرة ثانية، ماذا نفعل به؟ تقطع رجله اليسرى. ولكن كيف تقطع رجله اليسرى؟ تقطع من مفصل الكعب مع القدم، مفصل الكعب مع القدم بحيث أنه يستطيع يمشي، يعني تقطع فقط ما أدري كيف أصورها الآن، لكن تقطع هنا تقطع، تظهر أرفع رجلي هكذا مبارك، تظهر هكذا من هنا، طيب تقطع من هنا حيث الكعب يبقى، كعب الرجل يبقى يستطيع أن يمشي. هذا قطع الرجل، الكعب يبقى، القدم تبقى، لكن يقطع المفصل اللي هو في نسميه المشط، هذه تقطع الرجل. ولو كانت السرقة في دمه والعياذ بالله، قطعت يده فسرق، قطعت رجله فسرق، ماذا نفعل به؟ هناك من قال تقطع رجله يده اليسرى ثم تقطع رجله اليسرى ثم يقتل، يعني هذا إنسان فاسد مفسد في المجتمع، والأكثر على أنه يسجن خلاص، ما في طب هذا الإنسان، بعد أن قطعنا يده عاد للسرق، قطعنا رجله عاد للسرق، يسجن حتى يتوب أو يموت في سجنه. هذا بالنسبة لمن يتكرر منه هذا الفعل. ثم ذكر قال ولا يقطع غير يد ورجل، أي يسجن لهذا. وذكر الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهنا فائدة ذكرها بعض أهل البلاغة والقصص و يعني فوائد القرآن وغيرها، فيقولون هنا إن رجلا كان يقرأ هذه الآية ويخطئ فيها، فكان يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، وهي الآية والله عزيز حكيم، فهذا قرأ وأخطأ وقال والله غفور رحيم. فسمعه رجل يقال إنه من البادية، من لم تتغير لكنته ولسانه ما زال يعني فصيحا 100% كما يقال، فلما سمعه قال ما هذا بكلام فصيح، ما عجبه. فذكروا أن الأصمعية عبد الملك بن قريب الأصمعي كان حاضرا أو سمع هذا الأعرابي، قال ما لك يا أخ العرب، قال هذا الكلام ليس بفصيح. فقال الرجل اقرأ، فقرأ الرجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأصمعي ليست الآية هكذا، يعني أخطأ الرجل في القراءة. فقال فأسمعني أنت، يقول له هذا الأعرابي، يقول أنت أسمعني كيف هي الآية إذن، وهذا لا يحفظ الأعرابي. فقال له الأصمعي إنما هي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، بدل غفور رحيم عزيز حكيم. فتنهد الأعرابي كأنما كان يحمل شيئا ووضعه، فرجت عني، عز فحكم فقطع، يعني تناسب بين ختام الآية مع موضوعها مهم جدا، الحز عزة فحكم فقط، عزيز يفعل ما يريد لا يمنعه أحد، حكيم يحكم، جاء القطع مناسب. أما غفور رحيم لا تناسب القطع ولا تناسب عقوبة، غفور رحيم في الرحمة والعطف واللين من أسماء الجمال، ما تصلح معه السارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكال، ما تصلح أبدا. وإذا قال عز فحكم فقط، على كل حال إذن السارق تقطع كفه من يده اليمنى، فإن عاد قطعت قدمه أو مشطه من رجله اليسرى، فإن عاد حبس حتى يموت أو يتوب. قال وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع، لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنة. لا قطع إلا في ربع دينار، هذه تسمى شروط إقامة حد السرقة، وسنذكرها لكم إن شاء الله تعالى، وهي ثمانية. فلا تقطع يد سارق حتى تجتمع أمور ثمانية.